أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الحرمة المستفادة من الأدلة السابقة. قلنا بأن القدر المتيقن من هذه الحرمة هي الحرمة الوضعية، وأن المعاملة وأن التكسب بالخمر حرام، يعني باطل، يعني أن الشارع لم يرتب أي أثر من آثار البيع والمعاملة الصحيحة في مثل هذا المورد، وهذا مما لا ريب فيه. ثم انتقلنا إلى قسم آخر ونوع آخر من الحرمة، وهي الحرمة التكليفية. قلنا أن المراد من الحرمة التكليفية أن المعاملة نفسها محرمة شرعا كالربا، فإنه بالإضافة إلى عدم ترتب الأثار أن نفس المعاملة محرمة، يعني أن الذي يقوم بها ويجريها آثم يستحق إثما، له عقوبة. ولكن ذكر طبعا هذا المعنى، إذا يتذكر الإخوة قلنا استفدناه من الروايات التي وردت في كلمات الفريقين، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن في الخمر عشرة، وممن لعن في هذا المورد هو بائعها ومشتريها. البائع والمشتري ملعون، من الواضح بأن تعلق اللعن بعنوان البائع والمشتري يعني إجراء نفس المعاملة محرمة تكليفان. ولكن ذكر السيد الإمام قدس سره سيد الخميني في المكاسب المحرمة حرمة ثالثة وراء الحرمة الوضعية ووراء الحرمة التكليفية للمعاملة، وهي حرمة الثمن. قال لأنه نحن عندما رجعنا إلى الروايات أو نرجع إلى الروايات نجد بأنه في جملة من الروايات الحرمة والنهي تعلق ماذا؟ تعلق بنفس الثمن. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعني أن الحرمة تعلقت ماذا؟ بنفس الثمن، لا بالمعاملة البائع والمشتري، ولا الحرمة ماذا؟ وضعية، وإنما هذه حرمة تكليفية أخرى غير حرمة ماذا؟ التكليفية الموجودة في المعاملة. إذن بعبارة واضحة تكون عندنا حرمة وضعية وحرمتان ماذا؟ تكليفيتان. حرمة تكليفية متعلقة بنفس المعاملة بائعها ومشتريها، وحرمة تكليفية متعلقة بماذا؟ بنفس الثمن. هذا المعنى أشار إليه في المكاسب المحرمة اللي واقعا من الكتب القيمة في هذا المجال. الإخوة اللي يريدون يشتغلون على تحقيق هذه المسائل، هذا الكتاب من الكتب المهمة. الجهة الثانية قال هي أن الأثمان المأخوذة في مقابل الأعيان النجسة، والخمر من الأعيان النجسة، هل هي محرمة بعنوان ثمن النجس أو ثمن الحرام؟ نفس الثمن ماذا؟ محرمون، أو ثمن الخنزير أو ثمن الخمر والخنزير وغير ذلك. ويدل عليه النبوي المعروف، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أو إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وعندنا روايات إذا يتذكر الإخوة قرأناها فيما سبق أنه من السحت ماذا؟ ثمن الخمر، ثمن الجارية، ثمن الكلب ونحو ذلك، إلى أن يأتي في صفحة 14 هكذا يقول: والظاهر منها، هذا هو المدعى، هذه صفحة 14 من الجزء الأول، يقول والظاهر، بني صفحة 13، والظاهر منها من هذه الروايات أن الثمن محرم بعنوان ثمن الحرام، لا بعنوان أنه ماذا معاملة، ولا بعنوان أن التصرف في مال ماذا في مال الغير، لا لا، ذات حساب آخر حتى لو لم يتصرف، نفس الثمن أخذه ما هو من المحرمات حتى لو لم يتصرف. نعم، إذا تصرف في مال الغير من غير إذنه تلك حرمة أخرى، وهي أن التصرف في مال الغير من غير إذنه. قال: بعنوان ثمن الحرام أو ثمن النجس، لأن الظاهر من تعلق حكم على عنوان موضوعيته، موضوعية نفس ذلك العنوان، فالحمل على حرمته باعتبار التصرف في مال الغير بلا إذنه خلاف ظواهر ماذا؟ الأدلة. هذا هماتينا المدعى. هسه الإنسان إذا قبل هذا الظاهر، إذن الحرمة بعد ماذا؟ تشتد إذا أخذ الثمن، يعني صارت عندنا حرمة وضعية وهي بطلان المعاملة في الخمر، وصارت عندنا حرمة تكليفية وهي إجراء نفس المعاملة، هذه أيضا من المحرمات، وتشتد الحرمة التكليفية إذا ماذا؟ إذا أخذ الثمن أيضا، وإن لم يتصرف فيه حتى لو أخذه من غير تصرف أيضا محرمة. إن تم عند أحد هذا المعنى فالحرمة تشتد، مو فقط في هذا المورد بل في كل الموارد التي تعلقت الحرمة والنهي بنفس الثمن. وإن قلنا كما ذهب جملة من الأعلام إلى هذه أن هذا تعلق الحرمة أو النهي بالثمن كناية عن بطلان ماذا؟ عن بطلان المعاملة، يعني مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى الحكم الوضعي، وأن هذه الحرمة ليست حرمة تكليفية، وإنما هي حرمة ماذا؟ حرمة وضعية يكنى بها عن بطلان المعاملة، وأن الشارع لم يجز ترتب الأثر في مثل هذه المعاملة. والأمر إليكم واقعا، وإن كان واقعا الذي هو بحسب القرائن هو هذا الأمر الثاني، وهو أنه هذه إشارة إلى بطلان المعاملة عندما يأتي الشارع ويحرم الثمن، كأنه يريد أنه يقبل ترتب الأثر أو لا يقبل ترتب الأثر، يريد أن يبين أن الأثر لا يترتب، بعبارة أخرى يريد أن يسفه ما عليه الواقع العرفي والعقلائي، فإن الواقع العرفي والعقلائي غير الديني غير الشرعي يرى أن للخمر ثمنا ويجعل ثمنا في قبال هذا العين النجسة، سواء كانت خمرا أو ميتة وغير ذلك. الشارع ماذا يفعل؟ يأتي في جملة من الأحيان يسفه هذا العمل العقلائي، هذا العمل ماذا؟ العرفي. إلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذن لا يتبادل إلى ذهنك واقعا هذا هاي البشرية كلهم سفهاء؟ بل القرآن يقول: من لم يكن على ملة إبراهيم الخليل فهو ماذا؟ فهو سفيه، حتى لو كان بحسب الموازين الدنيوية عندنا هو ما هو أعقل العقلاء وأكثر المتقدمين في التكنولوجيا. في النتيجة القرآن الكريم يقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فإن كان على الطريقة الإبراهيمية والملة الإبراهيمية فهو عاقل بمنطق ماذا؟ بمنطق القرآن. ومن لم يكن على هذه الطريقة فهو ماذا؟ فهو سفيه، وإن كان العرف والعقلاء والمجتمعات يعتبرونه عاقلا. هذا من قبيل الاصطلاح الذي ذكرناه في العقل، فإن الاصطلاح في العقل عندنا شيء وفي الروايات يصطلح على العقل في جملة من الأحيان شيء آخر، وهو أنه العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. خب الإنسان إذا لم يستفد من عقله هذه الاستفادة بعد عاقل أو ليس بعاقل؟ بحسب منطق الروايات أساسا ليس بعاقل، وإنما الروايات تقول أنه مخبول، أنه مجنون، وإن كان هو عندنا أعقل العقلاء. لذا عند هذه الرواية المعروفة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنه وجدوا مجنونا كان مجموعة حوله يضحكون وكما يستهزئون ونحو ذلك، فقيل لرسول الله سأل ما قالوا؟ مجنون. قال لا تقولوا مجنون، قولوا مريض، وإلا المجنون من يعصى الله. الإنسان اللي يعلم ماذا يوجد عليه بعد ذلك ذاك هو المجنون، وإلا أنا بودي الروايات هسه ماكو مجال. أنه مع الأسف الشديد في الأبحاث الفقهية صارت في السنة أنه البعد الأخلاقي في الأحكام الفقهية عادة لا يعتنى بها. أنتوا إذا تقرؤون الروايات الواردة في مسألة حرمة الخمر، وأنه أساسا لو أن إنسانا اكتحل بميل من خمر كان على الله أن يجعل عينه تكتحل بميل من نار جهنم. هو يشرب ذاك، يشرب ذاك حديث آخر، لا يكتحل، خلي في عينه الشكل. هذا البعد، هذا البعد اللي نعبر عنه إحنا، البعد شنو هو؟ البعد الأخلاقي في روايات الأحكام هو كاملا غائبة. وأنا أتصور أن هذا الجمود وعدم الاعتناء العملي بالأبحاث الفقهية عملا منظرا، وإلا نظرا الحمد لله أبحاثنا الفقهية كثيرة في حوزاتنا، ولكن البعد العملي منشؤه ابتعاد أو عدم أو فصل البعد الأخلاقي عن البعد ماذا؟ عن البعد الفقهي. أنتوا إذا تطوعون الروايات أن الإنسان إذا شرب الخمر في هذه النشأة الله سبحانه وتعالى يجعل طعامه في النار مما يخرج من المومسات في نار جهنم اللي هي نتن جهنم من تلك الرائحة، أصلا طعامه في النار يكون من تلك. وهذا واقعا الإنسان تصورها تفزع الإنسان ظلا أنه يقوم بها خارجا، لكن لأننا بعيدين عن هذا البعد الأخلاقي عادة نتصور حكم من الأحكام الشرعية إذا شيء يصير فد مرة هماتي أنا شكو إشكال. الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، لكن لو يلتفت إلى الآثار المترتبة لعله نوفق أن نقرأ بعض هذه الروايات. المهم إذن هذه هي فيما يتعلق بالحرمة الواردة في هذه الروايات. إذن الحرمة الوضعية ثابتة مما لا ريب فيها، يعني بطلان المعاملة متفق عليه بين جميع علماء المسلمين. الحرمة التكليفية أيضا مما لا ريب فيها، يعني أنه نفس المعاملة محرمة، نعم تبقى عندنا ماذا؟ الحرمة التكليفية الثانية. هل توجد حرمة تكليفية ثانية على نفس الثمن وأخذ الثمن؟ ذهب السيد الخميني قدس الله نفسه إلى ذلك، ولكنه المشهور أنه لا، هي هذه كناية عن الحرمة الوضعية وهي بطلان المعاملة. والأمر إليكم. من نفس تعلقه، بلى قال من نفس تعلق عنوان التحريم بالثمن نقول أساسا نفس هذا الثمن له موضوعية من غير أن نتصرف. إذن إلى هنا لا إشكال ولا شبهة أن الدليل تام لحرمة التكسب بالخمر تكليفا وماذا؟ ووضعا. قف سؤال هنا، حاول البعض ووجدت في كلمات جملة من الأعلام منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه قال بأنه قد يقال بعدم القول بالفصل في باقي النجاسات، يعني لما لم يكن، لما حرم التكسب بالأعيان أو بالخمر بما بينا، إذن يحرم التكسب ماذا؟ بغير الخمر من النجاسات. هذا المعنى أشار إليه في الجواهر المجلد 22 صفحة ظاهرا صفحة 10 و 11 يقول وإلى ثبوته، يعني ثبوت الحرمة، وإلى ثبوته في النصوص المعتبرة في العذرة والدم والخمر والخنزير والميتة والكلب الذي لا يصيد، ويتم بعدم القول بالفاصل. صحيح أنه الروايات وردت أين؟ وردت في الخمر، وردت في العذرة، وردت في الكلب، ولكن نسر الحكم إلى ماذا؟ إلى باقي الأعيان النجسة، لأنه لا يوجد عندنا قول بالفاصل. بس هذا الإجماع واقعا كلامه أشرنا إليه فيما سبق مفصلا عندما دخلنا الدليل الأول لإثبات حرمة التكسب بالأعيان النجسة. ولكنه أتصور بأنه الإنسان عندما يراجع الروايات الواردة في حرمة التكسب بالخمر وأن رسول الله لعن في الخمر عشرة، لعلنا لا نجد هذا اللسان في أي باب آخر من أبواب النجاسات. فتسرية حكم الخمر إلى غير الخمر من النجاسات تحتاج إلى مؤونة مفقودة في المقام، يحتاج إلى دليل لا يوجد واقعا قياس مع الفارق. كيف يمكن أن نسري حكم الخمر الذي ورد فيه إن رسول الله لعن في الخمر عشرة إلى غير الخمر الذي لم يرد فيه مثل هذا اللسان؟ نعم، يمكن إسراء حكم الخمر إلى كل ماذا؟ إلى كل مسكر، أحسنتم، لا إلى مطلق الأعيان النجسة. فسد كيف سرينا حكم الخمر إلى حكم غير الخمر من المسكرات؟ في الواقع أنه هذا أيضا لم يكن اجتهادا منا، لم يكن استنباطا منا، وإنما كان ماذا؟ بالنصوص التي تمت من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي روايات عديدة. أنا أشير إلى بعض هذه النصوص اللي في الأبحاث السابقة أيضا قرأنا بعض هذه النصوص. الرواية الأولى، هذه الروايات أنقلها من وسائل الشيعة، هي طبعا مع مؤسسة أهل البيت، جزء 25 صفحة 342 باب الأطعمة والأشربة، الباب 19، باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام. الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين، الرواية معتبرة سندها ما فيها إشكال، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته، التفت جيدا، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو ماذا؟ فهو خمرون. خب، إذا ضممنا إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله إن رسول الله لعن في الخمر ماذا؟ عشرة، إذن كل تلك البيانات تأتي هنا ماذا؟ بإطلاق التنزيل، بمقتضى إطلاق التنزيل، إلا ما خرج بالدليل، وإلا مقتضى إطلاق التنزيل، طبعا هذا التنزيل مو تنزيل تكويني، وإلا قد تكون آثار هذه مختلفة، فإن الخمر من العنب له نحو من الأثر، والذي هو من الزبيب له ماذا؟ أو من الشعير له نحو آخر. هذه التنزيلات ليست تنزيلات تكوينية، وإنما تنزيلات بمقتضى الآثار الشرعية المترتبة عليها، وبعضها أيضا لها آثار ماذا؟ تكوينية متشابهة. رواية أخرى عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يعقوب بن يقطين، عن أخيه علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السلام، وهذه الرواية فقط فيها مشكلة ماذا؟ مشكلة سهل، والأمر في سهل ماذا؟ سهلون، هسه على الخلاف الموجود في الشرع. قال إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها، فما فعل فعل الخمر فهو ماذا؟ فهو خمرون. أي رواية في هذا الباب. عندنا روايات أخرى أيضا وردت في نفس هذا الجزء الذي أشرنا إليه، عن جزء 25 صفحة 326، بل 326 في باب 15، باب تحريم كل مسكر قليلا كان أو كثيرا. الرواية هذه، الرواية عن عطاء ابن يسار، اللي هاي الرواية واحدة من مشاكل الموجودة، عطاء ابن يسار اللي هو مجهول توثيق ما إلى، عطاء ابن يسار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قال رسول الله كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. وهذا أيضا إطلاق التنزيل واضح في هذه الرواية مع أنه ما فيها من مشكلة الثمن. رواية أخرى أيضا واردة في هذا المجال في نفس هذا الجزء 25 صفحة 280. هاي الرواية الرواية الخامسة طبعا من هذا الباب صفحة 280 تحت باب أبواب الأشربة المحرمة. الباب الأول باب أقسام الخمر المحرمة. التفت جيدا، هذه باب الأطعمة والأشربة، تعلمون هذه الأبواب اللي نقلها الباب الأول والخامس عشر والتاسع عشر من أبواب الأشربة المحرمة. أيضا هاي الرواية الخامسة الواردة في المقام، قال الرواية عن أبي الجارود، أبي الجارود هو فيه كلام عن أبي جعفر مضافا لأن الرواية مرسلة، علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله إنما الخمر والميسر الآية، قال أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا أخمر أو أخمر فهو خمرون، وما أسكر كثيره وقليله فحرامون، وذلك أن فلان فلان إلى آخره. في ذيلي هذه الرواية واردة، قال من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه، وقال حق على الله أن يذكر الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وعن الإمام الباقر عن رسول الله، وقال حق على الله أن يسقي من يشرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات، هذه طعامه في نار جهنم، والمومسات الزواني يخرج من فروجهن صديد، والصديد قيح ودم غليظ مختلط يؤذي أهل النار حره ونتنا، هذا يكون طعام الذين يشربون الخمر في هذه الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة 40 ليلة، فإن عاد فأربعين ليلة من يوم شربها، فإن مات في تلك 40 ليلة من غير توبة سقاه الله يوم القيامة من طينة خبال، سيحشر يوم القيامة مجنون لو عاقل لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الذين يأكلون الربا، هذا ظاهره عاقل، وإلا باطن يوم القيامة عندما يحشر يحشر عاقلا لو مجنونا، ها يحشر مجنونا. هذا بعد في الروايات إشارة إلى مسألة تجسم الأعمال. هسه هنا مجموعة من الروايات، أنا بودي وإن كان البحث خارج عن محل الكلام، أنا فقط من باب الإشارة أشير إليها. الرواية قال الخمر من خمسة أشياء، التفت جيدا، الخمر من خمسة أشياء، من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل، هذا كله خمر وإن كان بحسب الإصطلاح ماذا قد لا يطلق عليه خمرون. رواية أخرى أيضا عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر من خمسة أشارة ثم أشارة ثم أشارة. الرواية الأخيرة إن من العنب، الرواية سمعت رسول الله يقول أيها الناس إن من العنب خمرا وإن من الزبيب خمرا وإن من التمر خمرا وإن من الشعير خمرا، ألا أيها الناس أنهاكم عن كل مسكرين. هنا مجموعة من الروايات واردة أن الذي ورد عن الله سبحانه وتعالى بمقتضى الوحي هو تحريم ماذا؟ تحريم الخمر، وأن رسول الله أضاف عليها تحريم ماذا؟ تحريم كل مسكرين. الروايات كثيرة في هذا الباب، أنا أشير إلى رواية وروايتين لأن البعض يتصور بأن هذه الدعوة دعوة الولاية التشريعية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هذه دعوة لا دليل عليها، روايات عديدة موجودة فيها، أنا أشير إلى بعض هذه الروايات، روايات كثيرة في هذا المجال لعله الوقت إذا يسع أشير إلى بعضه. قال الرواية قال سمعت أبا جعفر يقول، وأبا عبد الله الصادق، الرواية دا أنقلها من البحار أنا المجلد 25 صفحة 332، يقولان إن الله فوض إلى نبيه أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم، ثم تلا هذه الآية ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رواية أخرى عن الإمام الباقر قال وضع رسول الله دية العين ودية النفس ودية الأنف وحرم النبيذ وكل مسكر. فقال له رجل: فوضع هذا رسول الله من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ قال: نعم، ليعلم من يطع الرسول ويعصيه. لأنه إذا كانت كلها أوامر ونواهي ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، يتضح أن الإنسان يطيع رسول الله ويعصيه أو لا يتضح؟ لا يتضح، لأنه إنما يطيع ويعصي ماذا؟ يعصي الله. لذا جملة من المفسرين عندما جاءوا إلى قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قالوا هاي أطيعوا الثانية ماذا؟ للتأسيس وليست للتأكيد. ومقتضى القاعدة أيضا لا بد أن تكون تأسيسا إلا إذا دلت قرينة على خلاف ذلك. مقتضى ظواهر الآية أو ظواهر الكلام أن أطيعوا الثانية للتأكيد أو للتأسيس. مقتضى القواعد، مقتضى القواعد أن تكون للتأسيس، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ليعلم من يطع الله من يطع الرسول بمن يعصيه. هذه مجموعة من الروايات. عندنا مجموعة أخرى من الروايات أيضا وردت أنه عن الإمام الصادق قال: إن الله أدب رسوله حتى قومه على ما أراد ثم فوض إليه. إذن واحدة من معاني روايات التفويض تكون التفويض أين؟ في مسألة التشريع، وأن هناك دائرة من دوائر التشريع، التشريع فيها مفوض إلى من؟ إلى رسول الله. وكثير من الروايات تفسر هذا المعنى بما جاء في الآية المباركة: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. على أي الأحوال، قال: سمعته يقول إن الرواية عن الصادق إن الله أدب رسوله حتى قومه على ما أراد ثم فوض إليه فقال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فما فوض الله إلى رسوله فقد فوضه إلينا. إذن هذه الدائرة من التشريع التي كانت لرسول الله موجودة لمن أيضا؟ موجودة لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وروايات في ذلك أيضا واقعا كثيرة، المجال الآن لا يسع لذكرها جميعا. هذا الباب في الباب اللي هو باب نفي الغلو في النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة من البحار، أنا بودي أن الإخوة يرجعون إليها، لأنه عشرات الروايات وجملها وجملة منها معتبرة السند بحسب المباني السندية الموجودة عندنا. بعد الإخوة يراجعونهم بعد الوقت. بني مجلد 25 من البحار أواخر مولانا. هذا تمام الكلام. إذن فتحصل أنه لا يمكن أن نسري حكم الخمر إلى غير الخمر من النجاسات، ولكن يمكن إسراء حكم الخمر إلى ماذا؟ إلى كل مسكرين. أما فيما يتعلق بالفقاع فقد تبينت روايات فيما سبق، وجملة من الروايات أيضا أشرنا إليها هنا. بحث جديد من الأبحاث الأخرى التي لا بد أن نقف عندها، وهو بحث أساسا بحث مهم وعملي أيضا، وإن كان هو في الخمر ولكن له آثار مهمة، وهو أن الشارع الآن ماذا نستفيد من هذه الأدلة التي حرمت الخمر؟ إما لعنت طوائف متعددة، وإما نهت، وإما قالت من السحت، ونحن استفدنا منه ماذا؟ الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية. هل معنى هذه الروايات أو ما استفدناه من آية فاجتنبوه؟ إذا قلنا يتذكروا الإخوة في أبحاث سابقة قلنا بأنه قوله تعالى فاجتنبوه يشمل كل أنواع ماذا؟ التكسب والانتفاع بالخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى آخر. السؤال المطروح: هل أن الشارع من خلال هذه البيانات أسقط مالية الخمر وكل مسكرين بنحو لم تبقى للخمر وما يلحق الخمر أي ماليتين؟ إذا كان الأمر كذلك بعد يجوز الانتفاع والتكسب بالخمر حتى فيما له منافع محللة أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الشارع أساسا أعطى مالية أو لم يعطي مالية لهذه الأشياء، كأنه لا مالية له، بل حقيقة لا مالية له شرعا. وإذا لم يكن له مالية يتعلق به ملكية، تتعلق به ملكية أو لا تتعلق به ملكية، لا تتعلق به ملكية. وإذا لم تكن هناك ملكية يجوز الانتفاع به أو لا يجوز؟ حتى في المنافع ماذا؟ المحللة المقصودة عقلائي. افترض في بعض الروايات ذكر أنه من موارد التحليل أن هذا الخمر ماذا؟ يخلل فيجعل ماذا؟ فيجعل خلا. هل يجوز بيعه لذلك أو لا يجوز بيعه لذلك؟ هل يجوز المعاوضة عليه لذلك أو لا يجوز؟ لماذا احنا نتكلم بنحو القضية الخارجية، نتكلم بنحو القضية الحقيقية. لو فرضنا في زماننا أن الخمر له منافع ماذا؟ منافع محللة عقلائية، فهل يجوز أو لا يجوز؟ وهذه مسألة مهمة جدا، مو فقط في هذا الباب، إن شاء الله في أبواب الميتة يأتي هذا الكلام، في أبواب الدم يأتي هذا الكلام، في أبواب المني يأتي هذا الكلام، وهي مسألة واقعا مرتبطة ببعد اقتصادي في المجتمع الإسلامي على مستوى الأفراد والشركات، وعلى مستوى ماذا؟ أيضا الدولة تستطيع مثلا أن تقوم بهذا العمل أو لا تستطيع، يعني تنشئ شركات لهذا الغرض ولكنه تبيع الدم أو تبيع المني أو الميتة أو الخمر، ولكن لأجل ماذا؟ لأجل منافعه المحللة لا لأجل منافعه المحرمة. فهل يجوز أو لا يجوز؟ هنا لابد أن نرجع مرة أخرى إلى الروايات التي دلت على ماذا؟ على الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية، لنرى أنه ماذا يستفاد من هذه الروايات. هنا قبل الدخول في تلك الروايات أنا بودي أنه لكم دقيقة أقف عند هذه القاعدة، وهذه القاعدة ذكرت في كلمات علمائنا ولكنه مختلفة درجة اهتمامهم بهذه القاعدة، وهو أن الروايات أو الآيات الواردة، خصوصا الروايات الواردة عن النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يلحظ في هذه الروايات البعد الزماني والمكاني والاقتصادي والاجتماعي في طرح الرواية أو لا تلحظ فيه. يعني نحن إذا رجعنا إلى زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وبحثنا تاريخيا فلم نجد للخمر منفعة غالبة عقلائية إلا ماذا؟ إلا شرب الخمر. له منفعة أخرى أو ليست له منفعة أخرى؟ تعالوا إلى الدم في زمن صدر الإسلام أو في زمن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الدم كانت له منافع كالمنافع التي توجد في زماننا أو لا توجد مثل هذه المنافع؟ ها؟ أحسن، لعله واحدا من أهم مقومات الحياة الطبية الآن مسألة ماذا؟ مسألة الدم، أصلا تجارة من تعد واحدة من أهم التجارات ماذا؟ العالمية الآن مسألة الدم. خب مثل هذه المنافع، مسألة المني، مسألة المني اللي الآن هذه هندسة الجينات بدأت تتفاعل بل تأخذ أبعاد جديدة، أساسا مسألة المني أخذت ماذا؟ بعدا علميا جديدا. أساسا مو هذه لم تكن في تلك الأزمنة، بل لم تكن تخطر على ذهن المخاطبين بتلك الأدلة، مو أنه لم تكن موجودة في ذهن أئمة أهل البيت أو النبي الأكرم، لا أساسا لم تكن تخطر. خب الآن عندما يأتي الإمام أو النبي ويحرم الخمر ويحرم المني ويحرم الدم ويحرم الميتة ويحرم، نظره إلى ما كانت من المنافع في ذلك الزمان أو نظره إلى إسقاط المالية مطلقا، أي منهما؟ بس هاي مسألة فقهية، ما أدري ابحثوها عن فيها فقط، مسألة أصولية لفي اعتقادي، مسألة شنو هذه؟ مرتبطة بعلم الأصول. يعني احنا عندما ندخل في علم الأصول واحدة من المسائل التي ينبغي طرحها في علم الأصول أنه هذه مدخلية الزمان والمكان، اللي السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في كتاب اقتصادنا عندما يأتي إلى هذا الحديث المعروف، من أحيا أرضا ميتة فهي له أو من استخرج معدنا فهو مالكه ونحو ذلك، هناك يبحث هذه القضية بنحو مفصل. يقول خب في ذلك الزمان الإنسان اللي كان يريد يحيي أرضا أي قدرته شقد كانت مولاه؟ ها؟ شقد؟ ها؟ ولا يستطيع أن يحيي دون بذلك الإمكان هسه كما تفضلتم دونه. أما الآن الأدوات الزراعية والإمكانات الهندسية والقدرة بلغت أنه إذا تعطي مجال لهذا أصلا بلد كامل يستطيع إنسان ماذا؟ ها؟ هل يحييه؟ هذا يملكه من استخرج من خرج معدن في أرضه فهو له. عرفت شون؟ خب ذاك الزمان قد كان يستطيع أن يستخرج من هذا المعدن بقدر كذا. أما الآن الأشخاص خصوصا هذه الشركات العالمية اللي الآن قدرتها الاقتصادية تعادل مجموعة دول، مجموعة دول انت قدرتها الاقتصادية بعضها على بعض تخليها ما تعادل ماذا؟ شركة من هذه الشركات العالمية. صحيح لو مو صحيح؟ خب جيد، هذه هماتي أنا، من أحيا معدنا أو من استخرج معدنا فهو لا. هذه الروايات ماذا نفعل بها؟ نجردها عن الزمان والمكان والظروف الاقتصادية والظروف العلمية والشرائط العلمية أو لا نجردها، أي منهما؟ من هنا مولانا ينفتح لنا باب أساسي في مسألة الإطلاق والتقييد. أصلا مطلق، مطلق يعني شنو مطلق؟ هذا المطلق مطلق مطلق لو مطلق ماذا؟ نسبي، أي منهما؟ أحسنت، هذا يا مطلق، هذا أنه الأئمة كلامهم لابد أن تأخذ ماذا؟ مطلقات يا إطلاق، هذا مطلق حتى من الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، يعني بتعبير آخر الزمان والمكان كل هذه مطلق حتى من هذه أو لا يؤخذ، أي منهما؟ وقعنا الآن لو سألنا سائل أنتم عندما تدخلون إلى أحكامكم الشرعية، الآن أنا أدخل إلى باب المعاملات فقط، ما أريد أدخل إلى باب ماذا؟ باب العبادات، له حديث آخر ذاك باب العبادة، لا باب المعاملات، باب البعد الاقتصادي، هذن الأبعاد اللي ندخل فيها. واقعا بأن الشارع تجاوز هذا العنصر أو لم يتجاوز، ماذا تقولون؟ ابحثوا عن هذه القضايا، لا أقل إذا أنتم ما عندكم قدرة على البحث، بحمد الله تعالى جملة من الإخوة، كثير من الإخوة من فضلاء البحث يحضرون أساتذة آخرين، خلي يحركوا الجو العلمي بهذا الاتجاه، يسألون هذه الأسئلة، يضطرون أستاذ أنه ماذا؟ يذهب ويبحث في النتيجة النظرية هذه النظرية تلك ومنه. عند ذلك تترتب آثار مهمة من تلك الآثار. ها؟ بعد يكفي أنه نجي إلى وسائل الشيعة ونقرأ الرواية، لو لابد لو رح نقرأ الحياة الاجتماعية في ذلك الزمن اللي يبدأ يصير مجتهد، بعد كافي وسائل الشيعة لو مو كافي؟ ها؟ لابد يعرف الظروف السياسية التي كانت حاكمة والظروف الاقتصادية التي كانت حاكمة والظروف الاجتماعية التي كانت حاكمة، وإلا إذا لم يعرف يستطيع أن يفهم هذه الرواية لماذا صدرت بهذا الشكل أو لا يفهم؟ لا يفهم، بل أكثر من ذلك. هسه خلينا احنا بعيدين، تعالوا اقرأوا هاي الفترة 250 سنة من عهد الأئمة، جل ابن وقف دقيقتين، من عهد الأئمة يعني من زمان الإمام أمير المؤمنين إلى زمان منه الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة، هاي الفترة اللي دامت اشقد تقريبا؟ ها 220 سنة 230 سنة، هاي الفترة صارت فيها تطورات أو لم تحصل فيها تطورات؟ لعله واحدا من أهم عصور الإسلام التي حصلت فيها تطورات ماذا؟ نوعية أصلا، ها؟ واقعا اللي يعبر عنها في التاريخ بالعصور الذهبية. ها؟ والسؤال قد الإمام أمير المؤمنين من بين مطلب، والإمام الجواد أو العسكري من بين مطلب، هذين ظرفهما كان واحد وظرفين. ها؟ إذا كان ظرف واحد أنت تستطيع أن تكون يصير عندنا تعارض، أمير المؤمنين قال شيء والإمام الجواد والعسكري أو الهادي قال شيء، ماذا فيصير ماذا؟ تعارض لموضوع واحد. أما إذا افترضنا أن الزمان والمكان له مدخلية واختلفت الشرائط يصير تعارض أو ما يصير تعارض؟ إذن مسألة التعارض لابد ينظر إليها بنظرة أخرى أصلا، فباب جديد ينفتح عندنا في مسألة التعارض لابد أن نحل هذا. مولانا علم الأصول إنما وجد لحل ماذا؟ لحل هذه المشاكل، مو لاجترار كلمات السابقين اللي أنا أحفظهن وماذا؟ بتعبير ذاك ما زاد في البلد إلا نسخة. افترض كل مباني السابقين محفظتهم زينة متقررين، وما زدت في البلد إلا نسخة. هذه مشاكل واقعية الآن بدأت تواجهنا، طبعا على مستوى العبارة البحث مطروحة لا يتبادر إلى ذهنكم مسألة فقط المسائل غير العبادية، على مستوى العبادات أيضا هذه القضية مطروحة. شوي تأملوا شوف إذا أكو وقت بكرة شوي نتكلم فيها والحمد لله.